صاحب الهمزية الذي استدل بعصيه العراقي أنه يقول الأمان الأمان، يعني في قصيد يا رسول الله يطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤمنه من العذاب، مثل المنكرين من عذاب الله والألم، ويزعم أن الرسول ينكر من العذاب، ويقول إن الشفاعة نوعان، شفاعة فعلية وشفاعة معنوية. فالشفاعة الفعلية هو أنك وأن الرسول بفعله ينكر من النار ويخرج منها بفعله من كان مستحقا لها، والشفاعة المعنوية مثل الاستغفار له والدعاء له. فرد هذا من وجهين، الوجه الأول وهو الجواب عن قوله المنكرين من عذاب الله وقول الأمان الأمان يا رسول الله، ما نقول الرسول نفسه يدعو ربه أن يؤمنه فضلا عن أن يكون الرسول مؤمنا لغيره، فهو يقول في دعاء رب قيني عذابك يوم تجمع عبادك، وهو يقول ربنا آتنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذ لو كان يمكن غيره من الآلام لما حسن أن يدعو، بل ينكر نفسه ويعطي نفسه ما يريد وما يشاء. وأيضا ها هو صلوات الله وسلامه عليه يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني. إذ لو كان بيده شيء لم يحتج إلى أن يقول اجبرني واغفر لي. ها هو يوم أحد أيضا حصل على أصحابه ما حصل، قتل من قتل وفر من فر، وهو بنفسه كسرت ربايته وشج رأسه فجعل يمسح الدم أو وجهه. فكيف مع هذا يقال إنه ينكر من عذاب الله وأنه ينفع ويخرج الناس من النار، وهو يقول لا أنزين أحدكم يأتي وعلى رقبته البعير، يعني أخذها من الغنيمة غالا لها، يقول يا محمد يا محمد، فيقول قد بلغت لا أملك لك شيئا، قد بلغت لا أملك لك شيئا، وهو يقول الأمان الأمان يا رسول الله، ويقول إنه ينكر من عذاب الله وهو يقول لا أملك لك من الله شيئا. ثانيا قوله الشفاعة الفعلية، وهل يوجد شيء يسمى شفاعة فعلية؟ فهل تشفع أنت بمعنى تذهب وتخرج من السجن بقوة؟ هل هذا يسمى شفاعة؟ الشفاعة إنما هو طلب من الشافع للمشفوع عندك لمن شفي عليه، لأن تطلب من هذا السيد أو هذا الكبير أن يعفو عن هذا المسكين أو يساعد أو ما أشبه ذلك، لا أنك أنت الذي تشفع له بمعنى أنك تغيره أنت. فالشفاعة لا تكون فعلية إنما تكون قولية، ولا يمكن أن يقال شفاعة فعلية. فهل لو طلبك إنسان من مالك 10,000 ريال فهل وعطيته فهل هذه شفاعة فعلية؟ عند من شفعته؟ وهل يقول عاقل هذه شفاعة؟ إنما الشفاعة شفاعة شخص عند آخر معنوية بالقول تمهد لهذا المشروع الطريق بأن يساعد أو يغيث أو يرفع مظلمته أو ما أشبه ذلك. أما الفعلية ما فيها شفاعة، مما يدل على خبط الرجل وأنه لا يدري ما يقول. هذا هو حاصل بحث الشيخ. نعم شكرا لك. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: فلو ذهبنا نتتبع ما في كلامه من الركاكة والتناقض والعيب لاحتمل مجلدا. من ذلك قوله على قوله في القصيدة أو شافعا لي مما قد جنيت، فمراده إخباره عن نوع آخر من الشفاعة وهو كونه شافعا لي باستغفاره أو بدعائه لا بفعله، فيشفع لي شفاعة ثانية مما جنيت من الذنوب فلا يؤاخذني بها فلا أرى العذاب بالكلية أو يزيد في درجاتي. ثم قال بعد ذلك: وقولي ثانيا أو شافعا لي مما قد جنيت غدا، فهي شفاعة أخرى غير شفاعة الإنقاذ بالاستغفار للذنب. قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فالأولى شفاعة فعلية بأن ينقذه من العذاب بعد وقوعه، والثانية شفاعة قولية بأن يحال بين المذنب وبين المؤاخذة. قال: وهذا ظاهر انتهى. قول: أقول بل كلام بل أقول بل كله كلام باطل متناقض من ذلك. من ذلك كونه جعل قوله في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم ومنقذي من عذاب الله والألم أو شافعا لي إخبارا، فهذا باطلا بل هو استغاثة به صلى الله عليه وسلم لا خبر. وقد قدمنا عند قوله فيما تقدم وصاحب الوردة يخبر أنه إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بيده وإلا فقل يا زلة القدم إيضاح ذلك. ولكن لو سلم أنه خبر مع استحالة كونه خبرا فهو أخبار منه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب معه فهو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشفع له شفاعتين قولية وفعلية، فهو يخبر النبي بما لا يعلمه، لأنه لو كان يعلم ذلك لم يحتج إلى إخباره له بذلك. وحقيقة كلامه إذا جعله خبرا أن يقول: أنت يا رسول الله تشفعني شفاعتين فعلية وقولية، فهل يوجد كلام أسود من هذا الكلام مع ما تضمنه، مع تضمن الكذب على الله وعلى رسوله وتزكية نفسه بحصول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له؟ فهو والحالة هذه شاهد لنفسه بأنه من أهل الجنة، وجعله الشفاعة الأولى بأن ينقذه النبي من العذاب بعد وقوعه فيه، والشفاعة الثانية استغفار النبي صلى الله عليه وسلم له. ما جب هذا أهل في الآخرة توبة واستغفار، وإنما الواقع من الأنبياء وغيرهم الشفاعة، ولم يأتي الموقف إلى الأنبياء يقولون استغفروا لنا، بل يقولون اشفعوا لنا. وإذا حصلت لهذا الشفاعة الفعلية بزعمه وهي الإنقاذ من العذاب، فقد سلم من المؤاخذة بذنبه، فلا يحتاج أن يشفع له ثانيا بأن لا يؤاخذ بذنبه. من له أدنى نظر تبين له فساد كلامه وتناقضه في أكثر المواضع من تسويده هذا، والله يهدي إلى سواء السبيل. وذكر المعترض أن مثل من أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وذكر المعترض أني استدللت بقول الله سبحانه: أفأنت تمسك بمن في النار، ولا أذكر ذلك ولا وجدته في مسودة عندي، ولا شك أن معه الآية أن من كتبه الله سقيا لكن لا ينقذه إلا يهديه من الضلالة، لأن من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ذكر المعترض وذكر المعترض أني استدللت بقول الله سبحانه: أفأنت تنقذ من في النار، ولا أذكر ذلك ولا وجدته في مسودة عندي، ولا شك أن معنى الآية أن من كتبه الله شقيا لا تنقذه مما هو فيه من الضلالة، لأن من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا مع أني أقول الاستدلال بعموم الآية على ما نحن فيه سائر، وما زال العلماء يستدلون بآيات نزلت في أمور خاصة على ما يتناول اللفظ بعمومه، والعبرة عند العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا سيما والمستدل بهذه الآية عليه ثابت حكمه بنصوص آيات وأحاديث، فقوله سبحانه: مالك يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وكقوله صلى الله عليه وسلم لسيدة نساء الأمة ولقرابته: أنتم وأنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا، وقوله للمهاجرين والأنصار لا أملك لكم من الله شيئا وما لا أملك لكم من الله شيئا لا أملك لكم ضرا ولا نفعا كما في رواية الترمذي للحديث. قال البغدادي وهذا الرجل ينكر نسبة لانقاذه من نار بالفعل قال البغدادي وهذا الرجل ينكر نسبة لانقاذه من النار بالفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر ايش؟ فقال البغدادي وهذا الرجل ينكر نسبة الإنقاذ من النار بالفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الأحاديث التي فيها نسبة الإنقاذ من النار إلى قريش ولا يدري أنها رادة عليه مدعاه الذي يدعي يقال كيف نفى الله الإنقاذ عن نبيه ويثبته لأقاربه من قريش بقوله أنقذوا أنفسكم من النار فإنه نسب الإنقاذ من النار لهم فإن قلت أراد أنكم تسببون في إنقاذ أنفسكم بالإسلام قلنا وكذلك إطلاق كلامنا ككلامه فإن مرادنا بقولنا ومنكم من عذاب الله والألم أي متسببا في إنقاذي أو منقذي بفعله انتهى. فانظر إلى هذا الكلام الباطل والقياس الفاتل يقول كيف ينفي الإنقاذ عن نبيه ويثبته لأقاربه من قريش وقوله وإطلاق كلامنا ككلامه إلى آخره. قلنا أما الاتفاق في الفروس فنعم وأما في المعنى فبين الكلامين من التباين ما لا نهاية له. فالعجب من هذا التلبيس الذي لا يخفى على العام المستدعي من فطرة فقوله فكلامنا ككلامه يقال لا وكذلك فهو صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أنفسكم من النار بطاعة الله ورسوله فهذا السبب الذي أمر صلى الله عليه وسلم في دار العمل وأنت تطلب الإنقاذ من النبي من النار من النبي صلى الله عليه وسلم بجاله في دار الجزاء فسبوك النبي تعتمد عليه الشرك وهو الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم لمنزلة من عذاب الله يوم لا تملك نفس شيئا والأمر يومئذ لله. والسبب الذي أمر به صلى الله عليه وسلم التوحيد ولزوم طاعة الله ورسوله فالسبب الذي أمر به صلى الله عليه وسلم يوصي به الله عن الجنة وسبوك النبي تدريجه يبعدك عن الله راية العباد. وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته وعمه وعمته والمهاجرين والأنصار أنا أنقذكم من عذاب الله أو أتسبب في إنقاذكم فلا تخافوا فلو كان له صلى الله عليه وسلم شيء من هذا الأمر ذلك اليوم لكان هؤلاء أحق من غيرهم. وقالوا كيف ينفي الإنقاذ عن نبيه ويثبتون لقريش قلنا لم ننفي الإنقاذ عنه صلى الله عليه وسلم بل هو الذي نفاه عن نفسه بقوله لا أملك لكم من الله شيئا لا أغني عنكم من الله شيئا فالإنقاذ الذي أمرهم به غير الإنقاذ الذي نفاه عن نفسه. قال المعترض وأما استدلاله بقوله أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى قال المعترض وأما استدلاله بقوله سبحانه عن سورة ياسين إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون فإن هذا في الأصنام التي اتخذها الكفار آلهة وأربابا من دون الله. قال فهل يستدل من له أدنى تمييز على عدم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإنقاذه لأمته بمثل هذا الدليل الباطل الذي ساوى فيه الأصنام بسيد الأنام بعدما أخبر الله عنه بقوله ولسوف يعطيك ربك وترضى

فقال المعترض مثل هذا الدليل الباطل وصف للقرآن بالبطلان، انظر قوله ومعلوم أن من استوجب العذاب ودخل فيه وشفع فيه الملائكة والأنبياء وغيرهم لا شك أن الله أراده بضر ونفعه شفاعة الشافعين، فصريح كلامي هذا تكذيب لصاحب ياسين الذي صدقه الله فيه، ويشهد له من نصوص القرآن ما لا يحصى إلا بكلفة في قوله إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، فيقال لهذا المتخلص إنما تكون الشفاعة لمن أراد الله رحمته، وإن كان قد عذبه قبل ذلك، فإذا أراد الله سبحانه رحمة إنسان قد استوجب العذاب وقد دخل النار أخرجه منها برحمته أودنا ليشاء من عباده أن يشفع فيه، كما في بعض أحاديث الشفاعة أن الله سبحانه إذا أراد رحمة من شاء من في النار أذن في الشفاعة فيه، وأما من أراد الله ضره في الآخرة أو في الدنيا فلا مكذ له ولا شفيع. قال الله تعالى وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير، وقوله لا شك أن الله أراده بضر ونفعه شفاعة الشافعين، فنقول لا شك في بطلان هذا الكلام، بل هو كفر لأن حقيقة كلامه هذا أن شفاعة الشافعين منات من نفوذ إرادة الله تعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال المعترض وأما استدلاله بقوله سبحانه محصل هذا الباحث وأن الشيخ الرتين كتب في رد الأول مستدلا بهذه الآية وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، آية ياسين أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، يعني أن غير الله لا ينقذ من عذاب الله. يقول العراقي إن هذا الدليل باطل، وصف القرآن أعوذ بالله بالبطلان، لأن هذه يقول في الأصنام نزلت في الأصنام وهم لا تنفع ولا تنفع، وإلا فالله يريد إيقاع الضرر بشخص مثلا، ولكن الرسول ينفعه بشفاعته، لأن الله يقول والضحى والليل ولسوف يعطيك ربك فترضى، فالرسول ينفعه وإن كان الله قد أراده بضر. هذا محصل قوله. فرد عليه الشيخ هنا يقول لا، أول الآية عامة ليست خاصة بالأصنام، بل كل من عبد الملائكة أو عبد النبيين أو عبد أي مخلوق كان فإنه جعله شريكا مع الله، فليست خاصة، فلا يجوز عبادة غير الله لا من الأصنام ولا غيرها. وأيضا الله إذا أراد بأحد ضرر فمجرد الشفاعة لا تنفع، لا يمكن أن الرب يقبل شفاعة أي شافع فيما من أراد الله الضرر به، وإنما الله يقبل شفاعة الشافع إذا أذن الله للشافع أن يشفع، ثم إن الله لا يأذن للشافع أن يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله من أهل التوحيد. ففرقا بين هذا وذاك، هذا هو حاصل رد الشيخ على العراقي، لأن العراقي يقول إن الله يريد هذا بضرر، ولكن الرسول يمكن ينقذه وإن كان الله قد أراده بضرر، لأن الآية أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعة، ما في شك أن لا تنفع الشفاعة مع إرادة الله بضرر. قال لا، العراقي يقول لا، بل الرسول ينقذ من أراد الله ضرره بشفاعته. والآية يقول هذه نزلت في من يعبد الأصنام، فمن أراد الله ضرره وهؤلاء يعبدون الأصنام فلا تنفعه، وإلا من أراد محمد وطلب من محمد الشفاعة وسأل محمد الشفاعة فهو يستطيع أن ينقذه بشفاعته ممن أراد الله ضرره.

قال ثم اعترض بجملة دالة على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له، فقال ليس لك من الأمر شيء بل الأمر كله لي كما قال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال محمد بن إسحاق ليس لك من الأمر شيء أي ليس لك شيء من الحكم في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم، انتهى. وقال تعالى ألا له الخلق والأمر، أورد ابن جرير عند تفسير هذه الآية حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من زعم أن الله جعل للعباد شيئا من الأمر فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه لقوله ألا له الخلق والأمر، فله سبحانه الأمر كله وله الحمد كله والحمد كله إليه وإليه يرجع الأمر كله، فالأمر كله له سبحانه في الدنيا والآخرة. وإنما خص يوم القيامة بنحو قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، بتبر به سبحانه في ذلك اليوم بالتصرف والحكم والتدبير، فليس لأحد معه في ذلك اليوم تصرف ولا تدبير ولا أمر ولا نهي بخلاف الحال في الدنيا، فإن الله سبحانه من ملك أهلها ما خولهم فيها فهم يتصرفون فيما أعطاهم بحسب اختيارهم مع كون الموت والأمر في الحقيقة لله وحده في الدنيا والآخرة. وقد قال الله سبحانه لنبيه لما قال في شأن عمه أبي طالب لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفرون للمشركين ولو كانوا أولي قربى قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال في شأن المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقال ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال المعترض ماذا حاصل على البحث هو أن المعترض يقول لما استدل عليه بأن الرسول لا يملك لنفسه ضر ولا نفع وأن الأمور كلها بيد الله ومن جملة تفرد من جملة الأدلة الدالة على تفرد الأمر لله وحده بقول ليس لك من الأمر شيء، قال المعترض العراقي إن قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء مخصوص في أناس معينين آذوا النبي وقد علم الله في نفس الأمر أن منهم من يؤمن ويسلم من بدليل قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، فيقال للمعترض أخطأت، العبرة أولا بعموم لا بخصوص السبب، هذه ناحية. الناحية الثانية هل لا قلت إنها نزلت في أناس معينين، كيف تقول إنها خاصة يعني بطل مفعول الآية وما دلت عليه، إذا باطل لفوات أو موت هؤلاء الذين خصتهم هذه الآية، وهذا لم يقل به مسلم بكلية، بل الآية حكمها باقي إلى يوم القيامة، لأن يقول نزلت في أناس خاصة في أناس معينين، خاصة يعني ذهب معناها ومدلولها بذهاب هؤلاء الخاصة المعينين، وهذا خطأ. أولا الآية تدل على أن الأمر كله بيد الله وأن الرسول لا يملك لأحد نفع ولا ضر، وأن قول ليس لك من الأمر شيء واضح في ذلك، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأنه لا معارضة بين هذه الآية وبين قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، فإن الله يعطيه ما يريد، وليس ما يدل على أنه يرضى بأن يدعى مع الله وأنه يسأل من دون الله، فإنه لا يرضى شيئا من هذا، بل أنكر على من قال لا ما شاء الله هو شيء، قال أجعلتني لله ندا، لكن يريد بهذا التمويل على العامة والتلبيس على طغام الناس الذين لا يعرفون معنى الآية ولا ما دلت عليه. نعم شكرا.